القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 مع تحيات فريق العمل نسي الصوت على الدين عبد الفتاح نرين اللقاء بقى بحبك نسات يحاري من نسمة شوق بدي وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بناتي بالتحق طوب لبيض وطرحة بستنى تجيب الفرحة والطوب لبيض وطرحة ونطير نطير نطير زي أشبكهم على الفستان ونطير نطير نطير زي استوديو 2 اليوم الخميس وفقرات من جرائدنا المسائية ومن خلال مواقعنا على الانترنت. خبر مهم بيقول التعليم بتعلن فتح باب الشكاوى على نتائج أولى ثانوي ولمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، والتفاصيل حددت وزارة التربية والتعليم الفني آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي دور مايو 2019 في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم لتحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا. الوزارة قالت إنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، حيث تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافقة الوزارة بنتائج الفحص. فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بنتائج الاختبارات الإلكترونية، أوضحت الوزارة أنه على كل إدارة تعليمية جمع الشكاوى وإعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، وإرسالها عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها. شددت الوزارة أن تقديم الشكوى لا يعد مبرر لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية في يوليو 2019 من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلاب في حالة عدم ثبوت الشكوى، وانطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة للطلاب الذين تضرروا من أي خلل تقني والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة للنظم نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار. خبر تاني مهم بيقول الفيروسات الكبدية تطالب المنتهيين من علاج فيروس سي بالتطعيم ضد فيروس بي. وتفاصيل الخبر بتقول طلبت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الحالات التي انتهت من علاج فيروس سي بالحرص على التطعيم ضد فيروس بي، مؤكدة أنه ضرورة لتأمين المريض ضد الإصابة. قالت اللجنة إن الطعم متوفر في جميع مراكز علاج الفيروسات الكبدية، مضيفة إلى أن البروتوكولات العلاجية المعتمدة توصي بالحصول على التطعيم عقب الانتهاء من علاج فيروس سي. يشار إلى أن لجنة الفيروسات تقوم بعلاج المصابين بالفيروس بالمجان وتوصي بضرورة متابعة الإصابة من خلال تحليل PCR بعد انتهاء الكورس العلاجي للتأكد من التخلص من الفيروس. نؤكد من جديد ضرورة المتابعة من خلال تحليل PCR بعد انتهاء الكورس العلاجي. خبر آخر يقول سفير اليابان في مصر بيقول المتحف المصري الكبير كنز للإنسانية. التفاصيل بتقول أشاد سفير اليابان في مصر ماساكي سوكي بالتعاون الذي تم بين مصر واليابان من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير جوهرة التعاون في العلاقات المصرية اليابانية. وأضاف سوكي أن اليابان قدمت لمصر قرض قيمته 800 مليون دولار من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير، كما أن اليابان استخدمت تقنية خاصة للحفاظ على الأنسجة والمواد الرقيقة الموجودة بالمتحف الكبير. وأكد أن المتحف المصري مشروع عظيم حتى ينقل التراث للأجيال القادمة، كنز للإنسانية، لذلك نحن سعداء أننا شاركنا في هذا العمل. كنت في اليابان مؤخرا ورأيت أن الشعب الياباني سعيد جدا بهذا الإنجاز، مضيفا أن 42 ألف سائح ياباني جاءوا لزيارة مصر العام الماضي فضلا عن اليابانيين الذين يعيشون بها، وهذا يعكس مدى استقرار الأوضاع الأمنية في مصر. أنا أشار أنه يجب على مصر أن تقدم عدد من المزايا التي تؤدي لزيادة الاستثمار الياباني في مصر، حيث إن المستثمرين اليابانيين يجب أن يقدم لهم التسهيلات والحوافز التي تدفعهم للاستثمار الكبير في مصر. وأكد أن معدل النمو ارتفع بشكل كبير في مصر، كما انخفضت نسبة البطالة. نكررها مرة ثانية، 42 ألف سائح ياباني جاءوا لزيارة مصر العام الماضي، فضلا عن اليابانيين الذين يعيشون بها، وهذا مرة ثانية يعكس مدى استقرار الأوضاع الأمنية في مصر. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموا لي على مصر. وخبر آخر يقول غدا سيتم الإعلان عن تفاصيل اكتشاف أثري بهرم اللاهون وافتتاح بالفيوم. والتفاصيل بتقول يعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار غدا تفاصيل اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية بالقرب من هرم اللاهون بمحافظة الفيوم. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم على هامش الإعلان عن الكشف الأثري افتتاح هرم اللاهون الخاص بالملك سونس الثاني للزيارة لأول مرة، عقب الانتهاء من مشروع ترميمه وتحديد مسارات الزيارة في إطار تطوير المواقع الأثرية التابعة للوزارة. أضافت الوزارة أيضا أنه سيتم افتتاح جامع خوان إسلام الأثري وإقامة شعائر صلاة الجمعة به بعد ترميمه، بالإضافة لتفقد قصر قارون. افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلموني على الحبايب وبعتولي. سلموني على مصر، سلموني على الحبايب وبعتولي. سلموني على مصر، سلموني على الحبايب وبعتولي. شوية من النور اللي على الطفين، وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين. خلي الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش بالصواني. خلي الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش بالصواني. وتبقوا افتكروني من اسوار لولي، سلموني على مصر، سلموني على مصر، سلموني على الحبايب وبعتولي. على مصر، سلموني على الحبايب وبعتولي. أيامي رشوا دموعي وضحكتي واتمل سلامي حبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني على الحبايب وبعتوني. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية وإليكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهل مشاركته في قمة العشرين باليابان بعقد لقاء قمة مع رئيس الوزراء شينزو أبي. مباحثات القمة تتناول سبل دفع العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة ولا سيما الصعيد التجاري. مجلس الوزراء يبحث خلال اجتماعه الأسبوعي عددا من الملفات الخدمية والتنموية بالإضافة لمعدل تنفيذ المشروعات القومية في المحافظات التي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس النواب يشيد خلال زيارته لجيبوتي بمستوى العلاقات بين مصر وجيبوتي في المجالات كافة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من عدة دول وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يؤكد أنه يسعى لتحقيق تفاهم أعمق بين الولايات المتحدة وروسيا لدفع عملية السلام في سوريا. الجيش الوطني الليبي يعلن تسليم الولايات المتحدة طيار أمريكي كان يعمل ضمن الجنود المرتزقة في ليبيا. إيران تحذر الولايات المتحدة من انتهاك حدودها وتهدد برد أكثر قوة، وذلك بعد أسبوع من إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة، مما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين البلدين. الرئيس الفرنسي تعهد ببذل أقصى الجهد خلال الأيام القادمة لتفادي تصعيد عسكري بين طهران وواشنطن. إدارة الطيران الأمريكية تعلن اكتشاف خطر محتمل جديد في الطائرة بوينغ 737، وهو الذي تعرض لحادثين متقاربين زمنيا أوقع 346 قتيلا. كوريا الشمالية تطالب الولايات المتحدة بضرورة تقديم استراتيجية جديدة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي. وأخيرا هونغ كونغ تغرق في الفوضى مجددا مع احتشاد آلاف المحتجين للمطالبة بإلغاء مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين تماما وليس مجرد تعليقه كما تقرر. اللقاء يتجدد مع موجزنا التالي في الواحدة إن شاء الله، وفي الواحدة والنصف أيضا سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم، وهيا بنا نتابع فقرات استوديو 2. كشف دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس هو ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وأيضا أشار إلى أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة ستصل إلى 40 درجة وفي الجنوب ستصل إلى 47 درجة، لافتا لاستمرار الارتفاع في نسب الرطوبة وهو ما يزيد إحساسنا بحرارة الجو. طمأن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بانكسار الموجة وانخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد الجمعة بمعدل 3 درجات، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة ل 37، وهذا الانخفاض سيستمر على مدار 72 ساعة قادمة. حذر وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعرض المباشر للشمس ولأشعتها لفترات طويلة مع الإكثار من شرب المياه والعصائر. الأحد القادم 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة. والتفاصيل بتقول وزارة القوى العاملة أصدر القرار لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأحد القادم 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، حيث وافقت الوزارة على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد ممثلي أصحاب الأعمال بمناسبة ذكرى 30 يونيو تحقيق مبدأ مساواة بين كافة العاملين بالدولة الأحد القادم ذكرى 30 يونيو. من أخبارنا عن أم الدنيا، دكتور زاهي حواس عالم المصريات قام بإلقاء العديد من المحاضرات عن الحضارة الفرعونية مع دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بالولايات المتحدة. وقد بدأت المحاضرات في متحف العلوم بهيوستن بولاية تكساس والتي شهدت إقبالا كبيرا. تحدث وزيري وحواس عن اكتشافاتهما الأثرية وعن دعوة الأمريكان لزيارة مصر، حيث قام حواس بتوقيع أحدث كتاب له عن أسرار مصر مع زاهي حواس. وتقوم حاليا إحدى الشركات المتخصصة في المحاضرات بأمريكا بإعداد برنامج متكامل لعام 2020، حيث سيلقي حواس 20 محاضرة عبر رحلة داخل 20 مدينة أمريكية. هذا يبني دايما يملى حياتنا وقلبها للأحباب مفتوح. معكم فقرات من جرائدنا المسائية ومن واقعنا على الانترنت. وخبر بيقول محافظ دمياط انشاء منطقة صديقة للنساء بمدينة عزبة البرج قريبا. والتفاصيل كشفت دكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إنشاء منطقة صديقة للنساء في مدينة عزبة البرج ضمن الخطة الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي أعدها المجلس القومي للمرأة. وأيضا دكتورة منال قالت تم اختيارها رئيس لفرع القاهرة لشبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا شمال أفريقيا. في تصريحاتها قالت كنت أشغل منصب نائب محافظ الجيزة، نفذنا منطقة صديقة للمرأة في مدينة إمبابة وتحديدا بجوار مدرسة باحثة البادية. أوضحت محافظ دمياط أنه تم اختيار مدينة عزبة البرج لإنشاء المنطقة الصديقة للنساء لأنها بتشتهر بكثرة سفر أهلها في رحلات للصيد، سيتم افتتاحها قريبا. وأشارت إلى أن هذه المنطقة تهدف لتمكين المرأة من ممارسة العديد من الأنشطة بطريقة آمنة وبحرية، بالإضافة إلى تعليمهن حرف وأعمال يدوية وإقامة معارض لهذه المنتجات. أيضا أعلنت دكتورة فاطمة الكحير رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا فرع المغرب رسميا اختيار دكتورة منال عوض محافظ دمياط رئيس فرع الشبكة بمصر على هامش اجتماع أعضاء الشبكة في القاهرة يوم 17 يونيو الجاري. مهم بيقول الخميس 4 يوليو يعني الخميس القادم هيكون آخر موعد لحجز وحدات الإعلان ل 11 بالإسكان الاجتماعي، الإعلان رقم 11. التفاصيل بتقول أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تحديد يوم الخميس 4 يوليو كآخر موعد لسحب كراسات الشروط والتقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والتسجيل الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان رقم 11 بالإسكان الاجتماعي. أوضحت أنه تم مد فترة الحجز لتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين في استكمال سداد المقدمات والتسجيل على الموقع الإلكتروني نظرا للإقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بالإعلان رقم 11 بمدن الصعيد نتيجة للتسهيلات الممنوحة في سعر الوحدة وطريقة التمويل، فضلا عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد. نستهدف جيل قادر على التفكير المبتكر. أكد دكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن من أهداف المدينة إيجاد جيل قادر على التفكير الناقد المبتكر وإتقان العلوم الأساسية وربط الدراسات الأكاديمية بالصناعة وبناء روح ريادة الأعمال وتقديم نتائج ذات تأثير فعال على المجتمع. أوضح خلال المائدة المستديرة الأولى للمدينة لعرض إنجازاتها ومستجداتها أن التكلفة الفعلية لحجم منشآت المدينة والتي شهدتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 4.2 مليارات، مشيرا إلى أن حجم التبرعات التي حصلت عليها المدينة هذا العام وصلت إلى 75 مليون جنيه تقريبا. الإمكانات المتاحة للمدينة تستوعب 450 طالب في العام، وما يتم قبوله فعليا 200 طالب فقط، منوها أن المدينة تستهدف استيعاب 5000 طالب خلال الأعوام القادمة. لو أبعد عنها اشتاق أجر الأرجع ترد الروح فيا قالوا عنها أم الدنيا وأنا نفسي أقول بقى حاجة تانية قالوا عنها أم الدنيا وأنا نفسي أقول بقى حاجة تانية لو قلبك عليها بتحتاج ليهم بتلاقيهم عمرهم ما يخونوا العيشة ده المصري مصري ومن يومه جدع أومال وهدومه شجعته دايما ساب قضبته تضيع رقبته اللي خلال مشاركته في منتدى الأعمال العربية الألماني في دورته رقم 22 رئيس الوزراء في كلمته قال نمتلك أكبر شبكة كهرباء بالمنطقة وحققنا الاكتفاء الذاتي من الطاقة ونصدر الفائض. وأيضا ممثلو الشركات الألمانية قالوا مصر أصبحت ملاذا آمنا لاستثماراتنا. عشان فيها ناس غالية عليا لو بعد عنها اشتاق اجيلها ارجع ترد الروح ليا قالوا عنها ام الدنيا وانا نفسي اقول بقى حاجه تانيه قالوا عنها ام الدنيا وانا نفسي اقول بقى حاجه تانيه لو قلبت عليها اخليها مصر طبعا امبارح كانت محور الحوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية وفوزها وصعودها للدور الستاشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية. موعد مباراة مصر القادمة في الكان أمام أوغندا. مصر وأوغندا على ملعب استاد القاهرة، وحيث تتصدر مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل للدور الثاني. والمنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا واللي بتضم الكونغو وأوغندا وزيمبابوي. ومصر تستضيف طبعا بطولة كأس الأمم الأفريقية وحتى يوم 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة. إذن موعدنا الأحد القادم إن شاء الله على استاد القاهرة مع كل أمنياتنا لفريقنا منتخبنا الوطني بالفوز بإذن الله. المشاركون في إخراج بطولة الأمم الأفريقية قالوا: سعدنا بإشادات العالم بالحفل، والختام لن يقل نجاح عن الافتتاح. جاء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بشكل مشرف أبهر العالم وأشاد به كل مصري وكل أجنبي. كان استاد القاهرة محط أنظار العالم بحفل الافتتاح الذي تميز بالبساطة والإبهار والرقي في آن واحد. أمنيات مرة تانية لمنتخبنا الوطني في مباراته القادمة إن شاء الله سيكون يليق برفع أعلام مصر وتمثيل مصر المشرف. برضو دمه خفيف يلا شد الكون هنكون بين عيون الكون فعنينا الصمرة دي حنشيلك فوزك هنا مضمون مستمعينا الأعزاء، وانتهت فقراتنا، وكونوا معنا دائما سنوفيكم بكل ما هو جديد وأخبار جديدة من خلال موجاتكم موجات القاهرة مع أرق تحيات فريق العمل ليوم الخميس واستوديو 2 علاء عبد الفتاح ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. وانتظرونا في الفترة القادمة إن شاء الله، سنلقي الضوء على كل ما هو جديد في عالم السياحة. لو تساب لدنا يجي لتعب أعصاب، لو تساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب. طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليلة عين لك دجنة لا ده مش أعجاب. الهضبة عمرو دياب على الإذاعة المصرية اللي لا